بسم الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه الهدف من بعثة الأنبياء والرسل، وهم خير الخلق، وبالتالي لا ريب أن هؤلاء بعثوا لهدف مقدس، بل هو أقدس الأهداف. الأنبياء يتحملون مسؤولية أقدس الأهداف، وبالتالي كيف يتحقق هذا الهدف الذي يريده الأنبياء، وما هي النتيجة؟ الهدف هو التعقل، إكمال العقل، إثارة العقل ليثير لهم دفائن العقول. الطريق الاستجابة لوحي السماء. العقل يكتمل بالوحي، والوحي يفهم بالعقل، فلا يمكن للعقل أن يتكامل إلا من خلال وحي السماء. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة القلب، حياة العقول. حينما يستجيب الإنسان لوحي السماء هنالك يحيا قلبه ويثار عقله، فهذا هو الطريق. إذن الهدف إثارة العقول، إكمال العقول. الطريق لإكمال العقل هو الاستجابة للوحي، للقرآن، لروايات أهل البيت. نطبق، نعمل. النتيجة زين، الرفعة والسمو في الدنيا والآخرة. ترى الإنسان، طبيعة الإنسان يحب أن يكون متميز، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. الإنسان يريد يصير أفضل إنسان، أفضل شيء، فيقول عن طريق العقل هنا ترتفع درجاته، وبقدر ما يكتمل ويكمل عقلك بقدر ما ترتقي درجاته. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا، اسمع فقط هذا الهدف الرئيسي، إلا ليعقلوا عن الله. شلون يعقل الإنسان؟ بالعلم، وما يعقلها إلا العالمون. وين العلم؟ وحي السماء هو العلم، القرآن هو العلم والنور، كلمات النبي وأهل بيته هي العلم. إن شاء الله العلم هذا استقصطة وما شابه. القرآن هو العلم الحقيقي، وكلمات أهل البيت هي العلم الحقيقي. فلينظر إنسان إلى طعامه، الروايات يقول فلينظر إنسان إلى علمه. زين، ممن يأخذه؟ يأخذ من وحي السماء، لو من أفواه الرجال. فإذا الهدف يتلخص في التعقل، إثارة العقل إلا ليعقلوا عن الله. تعقل هنا عن الله. فهذا هو الهدف. كيف يتحقق التعقل عن الله؟ فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة. بالعلم اللي يستجيب يصير عنده معرفة أفضل. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا استجبنا امتلكنا العلم، هنالك نحظى بالعلم وما يعقلها إلا العالمون. هنا العلم يصير عندنا، نملك العلم، وجعل العلم نفسه، جعل العلم نفس العقل. زين، فحينما نستجيب لله، نطبق القرآن، نطبق الروايات، مو نستجيب للواقع، مو نستجيب للعادات، مو نستجيب للتقاليد، وإنما نستجيب لوحي السماء. نستجيب لله، نستجيب لرسول الله، نقول قال الله، مو اللي قال البشر، قال رسول الله، مو اللي قال فلان وعلان، قال أهل بيت النبوة، قال الطغاة، قال الإعلام المزيف، وقالت الرجال. هذا استجابة لله. يعني هذه الأدعية، هذه الروايات، هذا القرآن، بقدر ما نقرأ ونتدبر ونتأمل ونطبق، بقدر ما نمتلك من معرفة. مهما بلغ الإنسان معلوماته قليلة، وما أوتيته من العلم إلا قليلة، بل علوم الناس ظاهرية، ولا أغلب الناس، أكثر الناس يجهلون، بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم الحقيقي أين؟ في كتاب الله. لقد تجلى الله في كتابه. معرفة بالله تجلي الإلهي في القرآن، تجلي الإلهي في روايات أهل البيت، في أدعية الأئمة، ترى الصحيفة السجادية، ترى التمجيد، وترى الخطاب في المناجات، مناجات العارفين، تعال اقرأها، شلون تجد نفسك، تجد نفسك تحلق بآفاق ورحاب قداس الأعلى في ملكوت الله. هذه المعرفة من خلال هذه الكلمات. استجابة، تطبيق. فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة. إذن الطريق للتعقل هو المعرفة، والمعرفة طريقها الاستجابة لله. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، بأمر الله علم، وما يعقلها إلا العالمون. اللي عنده علم، بأي علم؟ علم فيزياء وكيمياء أو علوم أخرى، هذه من تنفع، لكن مو هذه العلم الحقيقي. هذا ظاهر العلم، ظاهر الحياة، هذا علم ظاهري. العلم الحقيقي هو المعرفة بالله، أول الدين معرفته. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن معرفة الله هي الأساس، وإلا الإنسان يظن يتيه يجهل. إذن معرفة الله تبدأ من نفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يعرف نفسه أن عنده عقل وهو مسؤول ومحاسب، ويعرف أن هذا العقل قادر بالعلم أن يتعقل وأن يعقل الله ويعرف الله، هنالك يستطيع أن يعرف الرب. فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا. بأمر الله، الله عنده رحمة، الله عنده غضب، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم شديد العقاب. موضع الرحمة وين وموضع الغضب وين؟ الله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان أن يخاف الله وأن يرجو الله في ذلك الوقت. ما هو مورد الرجاء وما هو مورد الخوف؟ زين، نسبة الرجاء، نسبة الخوف، هذا هو أمر الله. زين، وهكذا نظريات السماء وثوابت الشريعة، قيم الرسالة، سنن الحياة، هذه هي أمر الله. زين، إن تنصر الله ينصركم، هذه قاعدة، هذا ثابت من ثوابت الشريعة. زين، وهكذا قل سيروا في الأرض حتى تتعلم هناك وتعرف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وين يتفقهوا؟ في سوح الجهاد، في سوح المعارك، حينما يجدون النصر الإلهي هنالك يفقهوا دينهم وبالتالي يستمر أو تتكامل عقولهم. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا. إذن بالعلم يتعقل الإنسان، وبالاستجابة يتعلم، وبالعناد وباللجاج، وبالعلم أقول وبالعقل يرتقي الدرجة. وأكملهم عقلا، في المكان عقلك أكمل أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. إذا رفعت الإنسان واللي يريد أنت تريد صرت تميز، تميز مو صير لاعب مشهور أو تنقل صورك في الإعلام أو ما شابه أو تلصق صورك هنا وهنا، لا هذه كلها أشياء شكلية. الرفعة الحقيقية عند الله. ثاني يكون عظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين هنا بالعقل يتقى الله، يعني واشعر قلبك التقوى سنة للعلم، وبالتالي حينما ينال العلم هنالك يزداد عقلا، وحينما يزداد عقلا يزداد تقوى، وبالتقوى يزداد يبلغ اليقين. فإذا هذا الحديث، هذا المقطع حدد لنا الهدف المقدس لوجود الإنسان، وهو هدف الأنبياء الذي بعثهم الله من أجله، وهو التعقل عن الله. وطريق هذا الهدف هو الاستجابة لكي يحصل الإنسان على العلم، والعلم هو الطريق للتعقل، وما يعقلها إلا العالمون. وبالاستجابة يعلم الإنسان، يحيا قلبه، يعيش حياة العلم، ما يعيش ظلام الجهل، ما يكون ميت قلبه تلعب ظلمات الجهل. وبالعقل زين وبالعلم يتعقل، وبالعقل يرتقي درجات. هذا ما أراد أن يبينه الإمام الكاظم لهشام. فبالتالي العقل هو المحور، هو الركيزة، وسيلة للرفع العقل، حتى تتعقل العلم، حتى تتعلم استجابة للوحي. وإذا استجبت للوحي هنالك تتعلم، ومن ثم تعقل، ترتفع على الدرجات. وهذا هو هدف الأنبياء، وهذا الهدف من وجود الإنسان. ولذلك خلقهم للرحمة، رفعة الدرجة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بالتقوى، بالتقوى الاستجابة هو التقوى، إنما يستجيب لله، يعني هذا تقي زين، ويتعلم بالتالي، وبالتالي يزداد الدرجة. فنسأل الله أن يجعلنا أحسن استجابة لوحيه، حتى نحظى بأحسن المعرفة، ويجعلنا أعلم بأمره، حتى نحظى بأحسن العقل، ويجعلنا أكمل عقلا حتى نرتقي أرفع درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم عقلا، وأحسنهم معرفة، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله يعني المعرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.